كده طبعك كده قادر تبيع اجمل غرام زي الزمان مالوش امان ياللي الوفا عندك حرام. انت كده طبعك كده قادر تبيع اجمل غرام زي الزمان مالوش امان ياللي الوفا عندك حرام. وانا مش هعاتبك مش هعاتبك على الظلام انا مش هعاتبك على الظلام هبكي دمع الليالي اصل اللي خايل الباب عزيز مالوش غالي. تهجرني وارجع لك هوام هوام انا كنت اسامحك في الخصام تهجرني وارجع لك هوام هوام ده كله هام القلب باع والحب جاع وهم وخداع والحب كان ده كله هان والحب كان وهم وخداع. نسيت هوانك وراح زمانك نسيت هوانك وراح زمانك.